No.

الله العظيم. نعم. Thank you. ربنا يكون مبسوط ان شاء الله. كل شيء رب الارض هذا يا بيه. الله يقطع عليك يا حاج محمد الشركاوي. الله يبارك فيك انت متوصل الطيبه قوي يا لازم. حبايبي ويسجل عليك. الله يحفظك. الحاج شجر ويسجل. إياك نعبد. Thank you.